المصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردني. صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن. الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردني. مصطفى يا صفوة.